أحسن الله إليكم، هذه إحدى الأخوات تقول: شكيت بأنني أكلت والإماء والمؤذن يؤذن في أحد أيام شهر رمضان المبارك، فهل أقضي هذا اليوم أم أقطع الشك باليقين؟ أم أقطع، هذه تعني هل أصوم؟ مجرد الشك لا يكفي للزام، أما إذا كانت متيقنة أنها أكلت في وقت لا يجوز الأكل فيه، إن كانت لم تعلم فالأمر خفيف، وإذا كانت عالمة فعليها القضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.